قال: صلوا علي صلاتكم وسألوا الله لي الوسيلة. فسألوه أو أخبرهم أن الوسيلة درجة في الجنة ليس ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا. اللهم صل وسلم. حديث آخر: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: أنبأنا أحمد بن علي الأبار، حدثنا الوليد ابن عبد الملك الحراني، حدثنا موسى ابن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم. ثم قال الطبراني: لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا موسى ابن أعين أو ابن أعين كذا قال. وقد رواه ابن مردوي: حدثنا محمد ابن علي ابن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا عبيد الله ابن موسى، حدثنا موسى ابن عبيدة عن محمد ابن عمرو ابن عطاء، فذكر بإسناده نحوه. حديث آخر: روى ابن مردوي بإسناد عن عمارة ابن غزية عن موسى ابن وردان أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فاسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه. اللهم صل وسلم على رسول. حديث آخر: روى ابن مردويه أيضا من طريقين عن عبد الحميد ابن بحر، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة درجة تدعى الوسيلة، فإذا سألتم الله فاسألوا لي الوسيلة. قالوا: يا رسول الله، من يسكن معك؟ قال: علي وفاطمة والحسن والحسين. قال في الحاشية: إسناده ضعيف جدا، عبد الحميد بن بحر ضعيف جدا. قال ابن حبان: في المجروحين يروى عن مالك وشريك والكوفيين، يروي عن مالك وشريك والكوفيين ما ليس من أحاديثهم، كان يسرق الحديث لا يحل الاحتجاج به بحال. وقال ابن عدي في الكامل لعبد الحميد: هذا غير حديث منكر رواه وسرقه من قوم ثقات. وانظر ترجمة في الميزان، ميزان الاعتدال، الجزء الثالث صفحة 252. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا الحسن الدشتكي، حدثنا أبو زهير، حدثنا سعد ابن طريف عن علي بن الحسين الأزدي مولى سالم عن ثوبان عن سالم نعم حدثنا عن علي بن الحسين الأزدي مولى سالم ابن ثوبان قال: سمعت علي ابن أبي طالب ينادي على منبر الكوفة: يا أيها الناس، إن في الجنة لؤلؤتين إحداهما بيضاء والأخرى صفراء، أما الصفراء فإنها إلى بطنان العرش، والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء 70,000 غرفة، كل بيت منها 3 أميال، وغرفها وأبوابها وأسرتها وكأنها من عرق واحد، واسمها الوسيلة، هي لمحمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته، والصفراء فيها مثل ذلك، هي لإبراهيم عليه السلام وآل بيته. أنا أبحث عنه.

وكذا أخرجاه من طريق أبي عمران الجوني واسمه عبد الملك بن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه به، ورواه مطر الوراق عن أنس بن مالك، ورواه ابن مردوي من طريقه عنه، ثم رواه ابن مردوي من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة. قال: فقلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: يقول الله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال: اتل أول الآية: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به. نعم. الآية: ألا إنهم الذين كفروا. وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخر عن يزيد الفقير عن جابر رضي الله عنه، وهذا أبسط سياقا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين بن محمد. يعني أن الذين يخرجون من النار مسلمون، يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة، هؤلاء من المسلمين دخلوا النار بذنوبهم. نعم، مستحقين لذلك كما أراد الله عز وجل، يخرج من النار لأن من كان مسلما مات على المعصية هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. وهذا الذي سأل، فقلت لجابر، سأل جابر يعني كأنه طبق يعني صفة الكفر على هؤلاء، يقول الله: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فأرشده جابر إلى أن يقرأ أول الآية حتى يتبين المراد من هؤلاء الذين لا يخرجون من النار: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به. أين الآية؟ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال: ألا إنهم الذين كفروا. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين بن محمد ابن شنبة الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون شنبة الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مبارك بن فضالة قال: حدثني يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يحدث، فحدث أن أناسا أن ناسا يخرجون من النار. قال: وأنا يومئذ أنكر ذلك، فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس، ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد. اللهم صل وسلم على رسول الله. تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار، والله يقول: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. الآية. فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم، فقال: ادعوا الرجل، إنما ذلك للكفار. فقرأ: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، حتى بلغ: ولهم عذاب مقيم. أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قد جمعته. قال: أليس الله يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو ذلك المقام، فإن الله تعالى يحتبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء، لا يكلمهم، فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم. قال: فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به. ثم قال ابن مردوي: حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا عمر بن حفص عمرو عمر بن عمرو

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام، ولله الحمد والمنة. ثم قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي هو المالك لجميع ذلك، الحاكم فيه، الذي لا معقب لحكمه، وهو الفعال لما يريد، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الشيخ أحسن الله إليك، أنا أشكل عليه هنا قوله أن لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، فما التوبة؟ ما أدري أن تكون توجيهه هذا، لتتب هذه المرأة إلى الله وإلى رسوله وترد ما تأخذ على القول. أولا، يعني من رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظه، وفي لفظ له يعني الإمام أحمد، هنا لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، يعني التوبة إذا كان المراد بها العبادة فلا تصلح إلا لله عز وجل، أما إذا كان المراد بها امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فالأمر على كل حال يعني واضح. لنرجع يراجع هذا شرح الحديث، شرح نعم شرح العلماء للحديث، صفحة 46، رواه أحمد وأبو داود في الحدود، باب في القطع في العارية إذا جحدت. اجلس اجلس الله يعافيك. عن ابن عمر، نعم، على كل حال يراجع، ربما الألفاظ يتبين إن شاء الله. هل يجوز التصوير بالنقال؟ ما يجوز في المسجد النبوي، هذا عبث. هل يجوز وضع القدمين اتجاه القبلة؟ إذا كان على سبيل الإهانة فلا يجوز، أما إذا كان يعني عن عجز نعم فلا بأس، وتعب فلا بأس. نعم أنت وسؤالك. سيد هو الله، نعم، متوفى. عدم توجيه على الورق، اي ما يصلح هذا، ينبغي ما يصلح ان تبقى التركه طويلا لم توزع على الورق. الذي يمنعها ليس له حق، بس لما يوافقون يعني بهذا الشكل هل لهم ذلك ام انهم يمنعون بعضهم وياخذون بعضهم بسيف الحياء؟ الاولى في التركه ان توزع راسه، أي غنم الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، تبقى عليها الزكاة. ما فهمت أسئلتك، متداخلة وكثيرة. أقول ما فهمت، أنا ما فهمت مقصودك. مقصودي كل ما أجبتك أتيتني بسؤال أنك ما أنت منتهي. نعم، أي وش اللي قعدل؟ أي أي زكاة، أي وبعدين صاحب الإبل يعني دار عليها الحول، دار عليها الحول، أي قال له نبي نشتريها صاحب الإبل نفسه، أي هل يجوز له شراها؟ يعني بيشريها مرة ثانية، بيشريها من اللي اشتراها الأول، أي هذا مثل حديث الفرس الذي باعه عمر فضيعه، أين رضي الله عنه، ونهي أن لا يشتريه ولو يعني بأقل من ثمنه أو كما ورد، لا ينبغي هذا، هذا فيه قد يكون فيه غرر. أي نعم. صلاة المرأة في بيتها أفضل أم في الحرم؟ وصلاتها في بيتها أفضل، لكن ما تمنع إذا أرادت الحرم، لا تمنع إماء الله. قال لامرأة وعندي منها 4 أطفال ترد علي بالسب واللعن ولا إيش، وتخرجني من غرفة النوم

إلا من صفة ما كان المصدق صفة له، ولو كان الأمر كما قال مجاهد لقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه، يعني من غير عطف، يعني بحذف الواو، لكن قال هنا ومهيمنا عليه. نعم، فهذا صفة للكتاب، صفة للقرآن أنه مهيمن، يعني أمين على الكتب السابقة وشاهد عليها، فما وافقه منها فهو حق، وما خالفه مما حرف فهو باطل. وقوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي فاحكم يا محمد، أي نعم، وما خالفه مما حرف أو نسخ، أي نعم، أو نسخ، فالنسخ حق، وإن أنكره اليهود والمعتزلة ومن يعني تأثر بفكر اليهود، وإن أنكر النسخ لا فهو حق، فالله سبحانه وتعالى يعني يشرع ما يشاء وينسخ ما يشاء، والنسخ في الأوامر والنواهي وليس في الأخبار، النسخ لا يقع في الأخبار، أما الأوامر والنواهي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يشرع ما يشاء وينسخ ما يشاء. وقوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعنى. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، فنزلت ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا، أن يحكم بينهم بما في كتابنا، يعني في القرآن، بالقرآن. وقوله ولا تتبع أهواءهم أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله، يعني فالمصدر التشريعي هو القرآن والسنة، مصدر التشريع هو القرآن والسنة وليس البشر، كما في الديمقراطية حكم الشعب بالشعب للشعب، يعني السلطات الثلاث كلها مصدرها الشعب وليس لله سلطان فيها، لكن في الإسلام سلطة التشريع لله، والعبيد الموحدون أمروا بالتنفيذ، أعطوا سلطة التنفيذ، تنفيذ ما شرع الله عز وجل، أي نعم، التشريعية والتنفيذية، نعم، والقضائية، يقضون بما أنزل الله وينفذون ما حكموا به مما أنزل الله. وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي نعم، وقبلها ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن التميمي عن ابن عباس